عن رعيته أن يحاول جاهدا أن يكون ولده من المصلين، ثم يداريه، ثم يعلمه، ثم يرغبه، ثم يرهبه، حتى إذا ما وصل إلى 10 سنين، فإذا ما تكاسل عن الصلاة فعندها يؤدب بضرب خفيف، لا بضرب يكسر، بضرب بروا أولادكم بالصلاة، هم أبناء 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لو نظرت إلى المسجد أمامي أجد معظم الأعمار، البناء الهرمي لأي مجتمع تكون القاعدة غالبا أكثر، يعني التعداد السكاني للأطفال والمراهقين بيكون أكبر من التعداد السكاني للكبار، لأن هؤلاء يقبلون على الحياة غالبا، وهؤلاء يقبلون على الموت غالبا، وكم من صغير مات بلا علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، لكن الغالب هكذا. فلو نظرنا الآن عدد الكبار في المسجد كم هو، وعدد الصغار، في صغار موجودين، أي في صغار موجودين، لكن هل عددهم يتناسب مع الكبار، ولا الكبار أكثر، ولا الصغار في الشارع يلعبون؟ مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليها 10. هذه الخطبة تأتي امتدادا لما قلنا في نهاية الجمعة الماضية. في نهاية الجمعة الماضية قلنا عن أهمية العلم والتعليم، وأن في مسجدنا هذا من فضل الله علينا أهل المسجد العلم مبثوث للصغار والكبار على كل المستويات، بل للرجال والنساء، فعندنا دروس تعليم الفقه والعقيدة للأولاد 2 في الأسبوع، وده شيء مش في كل المساجد موجود، يعني أرجو أن يكون غيرنا من المساجد يعمل أحسن مما نعمل، خدمة للدعوة وخدمة للدين وصيانة لهذه الأمة. فعندنا 2 للأولاد، الأحد والأربع من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يدرسون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرح يناسب سنهم، ثم بعد كل فترة تجرى لهم اختبارات دورية، ويمتحن الأولاد بورقة وقلم امتحان تحريري، ويصحح ويأخذون الامتحان حتى ينظر أحدهم فيما أصاب وفيما أخطأ. هذا طول العام، مش في الصيف فقط، هذا طول العام. نعم عددهم في الصيف بيزيد قليلا، وفي الشتاء بيقل كثيرا من أجل ظروف المدارس والدروس والواجبات، نتفهم هذا جيدا. لكن إذا كان ولدك يلعب في الشارع وأنت تعلم أنهم في المسجد يعطونه الدرس، فلما لا يأتي ولدك؟ أمر ثان، في كل 1 و4 بعد صلاة العصر تحفيظ الأولاد قرآن في المسجد، هنا في القاعة البنات الصغار والصبيان في السنتر التعليمي في أعلى المسجد. كان معانا عدد كبير، كان معانا عدد كبير، بعد العيد بدأ العدد يخف مرة ثانية. طب احنا لسه في الصيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالنشأ الصغير اهتماما بالغا. من ذلك أنكم تعلمون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة، قال تعالى لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فآل بيت النبي لا يكونون من الصدقات. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه هو يأخذ تمرة كانت سقطت في البيت، يعني في بيت رسول الله، فأخذها الحسن رضي الله عنه ويرفعها في فمه ليأكلها، فأخرجها النبي من فم الحسن وقال له كخ كخ ارمي بها، ثم قال له النبي أما علمت أن لا نأكل الصدقة، انتهى الحديث. فهذا الحسن رضي الله تعالى عنه لو حسبنا عمره وقلنا هذه الحادثة حصلت عند نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تدري كم كان عمر الحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتجاوز 7 سنوات على أعلى تقدير. ذاك أن عليا رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله عنها بعد وقعة بدر، وكان مما أخذ علي من الغنائم أو من سهمه من الغنيمة يوم بدر ما استعان به وجعله صداقا لفاطمة رضي الله عنه. فغزوة بدر كانت في رمضان 17 رمضان في العام 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهت الغزوة وكان ما كان وجهز علي نفسه وساق المهر إلى فاطمة رضي الله عنها تم البناء. فإن كان بعد بدر مباشرة فلن يكون إلا في شوال أو في ذي القعدة للعام الثاني. فإذا ما حملت فاطمة رضي الله تعالى عنها بالحسن رضي الله عنه بعد الزواج مباشرة فالحسن على أعلى تقدير يكون قد ولد للعام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصفه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم مات على رأس العشرة أعوام من مقدمه المدينة، فإنه دخل المدينة في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ثم مات صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فتلك عشرة سنوات باليوم عاشها رسول الله في المدينة. إذن الحسن رضي الله عنه وقت وفاة النبي على أعلى تقدير لا يزيد عمره على ست سنوات وجزء سنة، لا يصل إلى سبع سنوات، ثم بعد خليه سبعة، ثم بعد ذلك يقول له النبي: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فمتى تعلم هذا الصبي؟ ومتى كانت هذه الواقعة؟ وتستخرج التمرة من فم الصبي ولا يقال مش مشكلة عيل صغير يغلط بكرة يتعلم، لا، إنما لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اهتماما منه صلى الله عليه وسلم وحثا له على تعليم النشء الصغير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا ذكرنا لكم أيضا في الجمعة الماضية أن دروس العلم في مسجدنا هذا بعد صلاة العشاء كل يوم، يوم الجمعة بعد صلاة العشاء درس السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويوم السبت درس التفسير من تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي عليهما رحمة الله. في يوم الأحد مختارات من صحيح البخاري، وصحيح البخاري معلوم للقاصي والداني أعظم كتاب ألف في الإسلام لا تجد له مثيل، ولا تقول القرآن، القرآن كلام الله غير مؤلف، هذا منزل من عند الله، إنما أتكلم عن كتاب صنفه بشر، لا تجد مثل هذا الكتاب. في يوم الاثنين ندرس كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. في يوم الثلاثاء ندرس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أدب نتأدب ونتربى عليه. في يوم الأربعاء يرجع بلوغ المرام مرة ثانية. في يوم الخميس يرجع الأدب المفرد مرة ثانية. دروس مبذولة لرواد المسجد من بعد صلاة العشاء. هل هناك حضور؟ نعم هناك حضور. عدد الحضور مثل هذا؟ قطعا لا، ولا نصف ولا ربعه، لكن لما تحرم نفسك الخير؟ تربية النشأ على الإسلام أمر كان يربي عليه أصحاب النبي أبناءهم، يربونهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم موقفين بهما كفاية. عبد الله بن عمر بن الخطاب من صغار أصحاب النبي، استصغر يوم أحد، يعني في يوم أحد ذهب يقاتل، فاستعرض النبي الجيش فوجد ابن عمر أبي سعيد الخدري وسعد بن زيد البراء بن عازب فلان وفلان، كل ده صغيرين، كام سنة انت، كام سنة، كل هؤلاء لم يصل إلى 15 عاما. قال ارجعوا، عايزين نجاهد في سبيل الله، قال انتوا صغيرين يلا ارجعوا. فهذا لو كان يربى تربية على غير هذه كان يخرج في حرب يحمل سيفا؟ هو عيل صغير ما كملش 14 سنة 15 سنة. ابن عمر يقول: استصغرت يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، وأجازني النبي يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة. يوم الخندق أول مشهد أحضره مع رسول الله كان غزوة الخندق. كان عمرك كم سنة؟ قال كان عمري 15. استعرض النبي الجيش وسألني أنت كم سنة؟ قلت 15. قال خليه يكمل. وابن عمر هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، يعني على الموت. كان عمره ساعتها كام؟ 16 سنة أو يزيد قليلا شهور. مش هيوصل 17. فهذا لو كان يربى على غير ما ربي عليه كان يكون الدين في همه وفي حياته كمثل هذا. في غزوة بدر خرج اثنان من صغار شباب الأنصار، معاذ ومعوذ. يقول ابن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن الصحابي أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول: وقفت يوم بدر بين ولدين صغيرين، تمنيت أن أقف بين أضلع منهما، يعني يكون اثنين جامدين ده احنا في حرب، يقول: بين أضلع منهما، فإذا أحدهما يهمس في أذني، يقول: يا عم. قلت: ما تريد؟ قال: أين أبو جهل؟ قلت: ما لك وله؟ قال: سمعت أنه كان يسب رسول الله، لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: ثم همس الآخر في أذني حتى لا يسمع أخوه، فقال له: يا أبا، يا عم. قال: ما تريد؟ قال: أين أبو جهل؟ قال: ما لك وله؟ قال: كنت أسمع أنه يسب رسول الله، أما لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال ابن عوف: فبين أنا كذلك إذ رأيته أبا جهل يجول بين الصفوف، فقلت له: ما هذا؟ قال: فانقض عليه كالصقرين فضرباه حتى برد لعنه الله. ثم ذهب كل منهما إلى النبي يقول: يا رسول الله، أنا الذي قتلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما أسيافكما؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أروني. فأخرج السيفين، فإذا على السيفين أثر الدم، فقال النبي: كلاكما قتله، يعني أخذتما الأجر سواء. كيف كان يربى هؤلاء؟ هذا موقف. موقف الثاني موقف الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، تقول: كنا نصوم يوم عاشوراء وكنا نصوم صبياننا، حتى إذا ما جاع أحدهم قبل المغرب صنعنا له اللعبة من العهن وندفعه في المسجد حتى يكون ذلك عند الإفطار. انتهى نص البخاري. فهذا النص من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما استمعت إليه، تقول: نعلمه الصوم فيجوع بعد العصر فيبكي ويريد الطعام، تقول: فنصنع له اللعبة من العهن، يعني القطن أو الصوف، وندفعه في المسجد يلعب ويتلهى حتى يكون ذلك عند الإفطار يكمل اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجته الوحيدة كل من استطاع أن يذهب معه ذهب، وكلهم لا يعرفونه يسمعون به، سمعوا برسول الله فأسلموا وجاءوا إليه. فمر النبي في مكان اسمه الروحاء، موضع معروف هناك، مر النبي بالروحاء بنفر من المسلمين، فقال: السلام عليكم. فردوا عليه السلام، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. ثم قال: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا إليه وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. انتهى الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، هذه تربي صغيرها على أن يحج بيت الله، مع أنها رفعته إلى النبي. وقوله رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ عن صغر حجمه، أن امرأة تستطيع أن ترفعه بين يديها هكذا، فيقول: تقول يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. السؤال لي ولك: أين ولدي وولدك من هذه التربية؟ أن يربى على العبادة، أن يربى على حب رسول الله، ألا يطيق أن يسمع أن إنسانا كان يسب رسول الله، لا يطيق أن يتحملها، لا لا لا, لا يسمعها، إنما يربى من وهو صغير على الصلاة، يربى وهو صغير على الصيام، يربى وهو صغير على حب الجهاد. واعلم أنهم كانوا مع هذه يجعلون الصبيان يلعبون ولا يمنعونهم اللعب، لأن اللعب في فطرة الصبي، لكن يجمع بين هذه وتلك. هو ختام الكلام. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله، لما قدم النبي المدينة كان عمر أنس 10 سنوات، جاءت به أمه أم سليم تقول: يا رسول الله، أنس يخدمك؟ قال أنس: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا هكذا. يقول: ما قالها أبدا صلى الله عليه وسلم. توفي النبي وأنس عمره 20 سنة، توفي النبي وقت وفاته وكان عمر أنس 20 سنة. يقول أنس رضي الله عنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة: يا أنس اذهب لكذا، يعني أمرني أن أصنع شيئا قال أنس: قلت لا أذهب. عيل صغير وزعلان، قلت لا أذهب. ثم قال أنس: وفي نفسي أني أذهب. ثم خرجتم حتى أمر على الصبيان فإذا هم يلعبون فوقفت معهم. أنت متخيل الصورة؟ طفل رايح مشوار وأولاد بيلعبوا، فأخذه اللعب فوقف رضي الله تعالى عنه. قال: حتى أمر على الصبيان فإذا هم في السوق يلعبون. فلما استبطأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، ثم جاء فإذا أنا واقف أشاهد الصبيان يلعبون. قال أنس: فأخذ بقفاي فنظرت فإذا رسول الله، فقال: يا أنيس، لم يقل يا أنس، ناداه بالتصغير ولا تكون إلا في لغة الحب والمحبة، فقال: يا أنيس. قال: نعم. قال: اذهب حيث أمرتك. قال: أفعل يا رسول الله. فلم يعنفه ولم يضربه ولم يزجره ولم كل ما تريد أن تقول. فيا عباد الله، هذا نبينا، هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا